بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير أي الحديث السابق الطويل والذي فيه: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. نعم. ثم قال مسلم عقب هذا الطريق: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل. وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. إذن القرآن الكريم فيه الهداية، فمن طلب الهداية من الله تعالى وقرأ القرآن متدبرا ما فيه وعمل بمقتضاه سار إلى الصواب وسار إلى النور في الدنيا الذي يهدي إلى نور يوم القيامة. وهنا من استمسك به، على الإنسان أن يتمسك وأن يمسك بالكتاب: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فأعظم منزلة في هذه الدنيا أن الإنسان يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد ابن حيان عن زيد بن أرقم قال دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. إذن السعادة أيها الإخوة بالاعتصام بهذا الكتاب. وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، أيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل وحق له الإباء، فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب. وهذا هنا أيضا يبين فضل علي، لأنه يحب الكنية التي كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم فضل علي رضي الله عنه. وإن كان ليفرح إذا دعي بها، فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟